Book 2 80 80 الصفات 3 Adjetivos 3 هي لديها كلب Ela tem cão الكلب كبير O cão grande هي لديها كلب كبير. Ela tem cão grande. هي لديها بيت. Ela tem casa. البيت صغير. A casa pequena. هي لديها بيت صغير. Ela tem casa pequena. هو يسكن في فندق. Ele mora hotel. الفندق رخيص. O hotel barato. هو يسكن في فندق رخيص. Ele mora hotel barato. هو لديه سيارة. Ele tem carro. السيارة غالية الثمن. O carro caro. هو لديه سيارة غالية الثمن. Ele tem carro caro. هو يقرأ رواية. Ele lê romance. الرواية مملة. O romance cansativo. هو يقرأ رواية مملة. Ele lê romance cansativo. هي تشاهد فيلما. Ela vê filme. الفيلم مثير. O filme excitante. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ela vê filme excitante. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.